قال الإمام القلام رحمه الله في كتابه السنة: ما جاب أمر الخلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أنبأ وكيع عن مالك بن مغلق عن طلحة بن مصعب عن سعيد بن جبير طلحة بن مصعب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ يوم الخميس وما يوم الخميس. نعم. ثم نظر إلى دموع عينيه تحضر على خده حتى الحضر على خده. كان بكي وبدأت الدموع تنحدر على خده رضي الله تعالى عنه كأنها نظام اللب. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتوني باللوح والدوار أو الكتف والدوار والدوار أكتب لكم كتابا لا أضل بعده أبدا. فقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. نعم يهجر. أخبرنا محمد قال حدثنا أولا طبعا الإمام الخليل بدأ الباب في الخلافة، يعني ما هو الحق في الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر حديث ابن عباس أنه جلس يوما وذكر يسأل يوم الخميس وما يوم الخميس. هذا اليوم الخميس اللي هو قبل الخميس الذي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي توفي يوم الاثنين. في يوم الخميس قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه: اتوني بقلم، يعني أكتب لكم كتاب لا تضلوا بعده اللوحة. قال: أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. ثم سمع بعض الصحابة من حول النبي: لا تضلوا بعده أبدا. قال بعضهم: قال عمر أن رسول الله يهجر الحجر من القول اللي هو القول يعني مستنكر، يعني لأن عندنا كتاب الله والنبي الآن في مرض الموت لعله يعني يقول يعني كلام خلاف. ثم هو معقول كتاب لا نضل بعده أبدا. لا شك أن النبي كان يعني كتاب في الخلاف. فاجتهد الصحابة بعضهم قال النبي يهجر، بعدين قال أقول كتاب، قال يعني الرسول يملي. وعلت الأصوات عند النبي فقال أقوم عنه. النبي أمره بأن قال أقوم عني، وقال يا أبا الله والمؤمن إلا أبا بكر. وأمرهم أن يقوم عنه، قال لا ينبغي عندي أن يتنازع، يعني لا ينبغي أن تتنازع، يعني ينبغي تسليم لأمره صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن ابن أبي مليكة عن عائشة قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف أحد. النبي قبض صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يوم الاثنين، ولم يستخلف أحدا. ما قال إن الذي يخلفني هو فلان أو فلان. نعم. ولو كان مستخلفا أحدا لاستخلف أبا بكر أو عمر. ولو كان النبي سيستخلف أبا بكر حتما، أو عمر بن الخطاب، لأن هؤلاء كانوا هم أصحابه الملازمين له. النبي يقول خلفت أبا بكر خلفت أبا بكر، فكان هذول يعني شدة الملازمة، وهم الذين يعني قاموا بشأن الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مقدمين، والأحاديث في فضلهم ومناقبهم شيء عظيم جدا. ثم أبو بكر لأن النبي يعني أمره بأن يقوم الصلاة وحده، وصلى بالمسلمين طيلة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال أمره أبو بكر فليصلي بالناس، من أقامه النبي في محرابه ليصلي بالناس هو الذي رضيه لتولي أمر المسلمين. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن مرة بن الشراحي قال عمر: ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها. يقول في الإسلام عمر في ثلاثة أشياء لو الرسول بينها لنا يقول أفضل من الدنيا وما فيها. نعم. الكلالة والخلافة الكلالة الكلالة اللي هو نيرة الكلالة يعني. نعم. والخلافة الخلافة والربا الكلالة والخلافة والربا والربا بعض أصول في الربا كان والخلافة يعني من يخلف. يقول هذه الأمور الثلاثة يعني تمنيت أن يكون قد اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم. الكلالة هو رادع فيها النبي كثير. النبي قال له أما فيك يا الصيف فإنه نزل في الصيف فنزل في في في يعني ميراث الكلالة نزل آيتين آية آية الأولى في أول المثال هي قول الله تبارك وتعالى كان رجل يورث كلالة امرأته وله أخ وأخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين. فهذا في إخوة الأم. وفي الآية الأخيرة جاء الإخوة الأشقاء وهي قول الله تبارك وتعالى يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة ابن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان ما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يريد الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فهذه في مراتب الإخوة الأشقاء فهذه قد لا شك أنها يعني قد بينها الله تبارك وتعالى وكان عمر يبدو كان يريد مزيد في البيان في بعض يعني أحكام الكلالة فخذ الكلالة والربا كذلك خليت أن بيننا في الربا نزلت آية الربا والرسول توفي آخر آية التي نزلت من القرآن آية الربا وكان يريد بعض بيان في بعض أحكام الربا ولكن لا شك أن نازل مفصل. والأمر الآخر هو الخلاف كان يتمنى أن يعني يذكر النبي من يخلفه في أمر المسلمين وكيف يستخدم هذا الكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي جهل عن عبد الله بن سكت قال سمعت عليا يقول لتخبرن هذه يعني لحيته من رأسه فيما ينتظر بالأشقياء قالوا ما أخبرناه به نبيه الكفر قال إذا والله تقتلون به غير قاتل قالوا ألا تستخلف قال لا ولكني أترككم إلى ما أتركتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فماذا تقول لربك إذا لقيته قال أقول اللهم تركتني فيهم ثم قبضتني إليه وأنت فيهم فإن شئت أصلحتهم فإن شئت أسدتهم. هذا كلام على ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. طبعا كان ينتظر أن يعني يضرب وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وكان دائما يقول يعني ألا يخرج هذا الشقي فيضرب هذه حتى تخضب هذه ليدحثه من هذا لأنه إذا سيضرب على رأسه وأن لحيته ستتخضب بالدم يعني الدم ينزل من رأسه على لحيته نفس الأمر فإن عبد الرحمن الملجم ضربه أيضا بالسيف على رأسه وخطبت لحيته فقيل له يعني هو قال لأولاده لا تقتلوا يعني إلا ما قتلت أنت تدركوا بس اللي قتلني خذوا قصص ما قتلني وقالوا لك تخلف بعد ما ضرب يعني قالوا أتركهم مثل ما ترك النبي فإن النبي لم يستخلف فقالوا كيف يعني تلاقي ربك ماذا تقول الله تبارك وتعالى تترك هذه فقول انا يعني كنت فيهم يعني استخلفتني فيهم ثم انا يعني استخلف الله تبارك وتعالى فان شاء الله قال ان شئت اصلحت وان شئت افسدت يعني الامر اليه وان الله هو الذي يختار فيهم يعني من يصلحهم او من يعني يفسدون فيه. طبعا بعده اجتمعت شيعته على الحسن رضي الله تعالى عنه ومشى معهم وقت ثم قلعوه وضربوه واهانوه فمن لهم كذلك وربنا سبحانه وتعالى يسر على يد الحسن اجتماع المسلمين. فقد أرسل لمعاذ بن أبي سفيان واتفقوا على تسليم الأمر له، تسليم أمر المسلمين لمعاوية، وكان هذا عام الجمعة. فتحقق في قول النبي مثل الحسن إن ابني هذا السيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال قال علي لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة، فرضينا لدنيانا كما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. نعم، فرضيناه لدنيانا كما رضيه رسول الله لدنيانا. هذا كلام الحسن رضي الله تعالى عنه، يقول احنا نظرنا في أمرنا فوجدنا أن النبي قد قدم أبو بكر بالصلاة، فالقضاء للدين، الصلاة هي الدين. يقول لك قضيناها كذلك لدنيانا، فكان رسول رضي الله الدين اللي هو أعز الأمور، وأن يقدم أبو بكر يبقى الدنيا بعد ذلك، الدنيا هو نحن نراها لدنيا. اجتمع عليه المسلمون على هذا النحو أن الرسول رضيه لدينهم وأنه إمامهم في الصلاة، فإذا جعلوه يعني إمامهم كذلك في دنياهم الذي أقيم بهم، أقيم لهم شؤون هي منصب الخلافة. نعم. فقدمنا أبا بكر رحمه الله. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال رجل لأبي بكر يا خليفة الله، قال لست بخليفة الله عز وجل ولكن خليفة رسول الله. أنا راض بذلك. يقول يا خليفة الله من باب يعني أن الذي يستخلف يقيم حدود الله تبارك وتعالى فهو خليفة لله، كما قال الله لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فالذي جعله أن يكون خليفة الله يعني خليفة الله يعني مستخلف من الله، يعني استخلفت الله في هذا المكان لتخلف رسوله فتقيم في أمر الله تبارك وتعالى. فقال لا تسمي خليفة الله وإنما أنا خليفة رسول الله، فأنا استخلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سالم أبي العلاء المراجع عن عمرو بن حرب عن ربع بن حراش وأبي الحراش ربع بن حراش وأبي عبد الله رجل من أصحاب حذيفة عن حذيفة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لست أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعد بالذين من بعد وأشار إلى أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابنهم عبد. إيه السلام حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول كنا جلوسا مع النبي والنبي قال لهم أنا لا أدري ما بقائي فيكم، يعني يبدو علم النبي أن قد أجل الوقت اقترب، فوصاهم قال لهم اهتدوا بالذين من بعد اللي هم أبو بكر وأشار إلى رسول. فهذا أيضا فيه دليل على صدق النبي وأنه رسول الله حقا صدقا، فإن الذي تولى الأمر بعد أبو بكر اجتماع المسلمين عليهم. وقال لهم واقتلوا بهدي عمار اقتلوا بهدي عمار بن ياسر فإنه على الهدى. ثم قال لهم أوفوا بعهد ابن أم عبد، ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربع حراش عن ربع بن حراش أظنه عن حذيفة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لست أدري ما مقامي فيه، فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوا. وما حدثكم ابن مسعود فصدقوا صادق أمين. نعم. أخبرنا محمد قال أن أوفي عن ابن أبي خالد عن زبيد أن أبا بكر رحمه الله لما حضره الموت أرسل إلى عمر رحمه الله يستخلفه، فقال الناس تستخلف علينا عمر فضلا غليلا، فلو قد ولينا ولينا كان أفضل وأقوى، فماذا تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر؟ فقال أبو بكر أبي ربي تخوفوني، أقول اللهم إني استخلفت عليهم خير أهلك. ثم أرسل إلى عمر فقال إني موصيك موصية إن أنت حفظتها حفظتها، إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وأن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة اتباعهم في الدنيا الحق، والدعاء في الدنيا الحق، وثقله عليهم وحق وثقله عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وإنما وحق لميزان ألا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم وحق لميزان أن لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا، وأن الله عز وجل ذكر أهل الجنة بأصلح ما عمل، وأنه لا وأنه يتجاوز عن سيئاتهم فيقول قال لا أبلغ هؤلاء، وذكر لا أبلغ هؤلاء وذكر أهل النار بأسوأ الذي عملوا، وأنه رد عليهم صالح ما عملوا فيقول قال أنا خير من هؤلاء، وذكر آية الرحمة وآية العذاب ليكون المؤمن راغبا زاهدا ولا يتمنى على الله غيره، ولا يلقى بيده إلا التهلكة. كان أنت حفظت وصيتي لم يكن غائبا أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، وأن أنت ضيعت وصيتي لم يكن غائبا أبغض إليك من الموت ولن تحدثه. لا إله إلا الله، هذه وصية عظيمة يا رسول الصديق رضي الله تعالى عنه، لما يعني حضرت الوفاة ودنا أجله أرسل إلى عمر اكتب له كتاب استخلاف، فلما علم بعض المسلمين بهذا قالوا أن توسع عمر، عمر هو من غير الخلاف فضل طبيب، فكيف إذا جاءت الخلاف بعد ذلك كنا فضل وارد، ثم قالوا خوفوا قالوا ماذا تقولوا إلا غدا وقد استخلفت علينا عمر، فقال أقول يعني استخلفت عليهم يعني من يعتقد أنه خيرهم، فقد كان يرى هو الحق أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو خير يعني هذه الأمة، قال له أن الله تخوفني، أنا أقول هذا لله تبارك وتعالى استخلفت عليهم خيرا، قال عبارة بعدين أقول اللهم إني استخلفت عليهم خير أهلك ثم أرسل إلى عمر. هذا خير أهل الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك نادى عمر ووصى نسير مع الوصية فقرة فقرة. نعم. إني موصيك بوصية إن أنت حفظتها، إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل. أول شيء هذا قال له لله حق في النهار لا يقبله في الليل، حق في الليل لا يقبله في النهار، يعني في أمور يجب أن تؤدى في وقتها مثل الصلاة مثلا، فالصلاة خلاص صلاة الليل يجب أن تؤدى في وقتها وصلاة النهار تؤدى في وقت النهار، لو إنسان آخر صلاة النهار مثل الصبح والظهر والعصر عشان يؤديها في الليل هذا خلاص ما تقول، أو صلاة المغرب والعشاء صلاة الليل يؤديها الصبح النهار، فالله الله له حقوق كذلك، هذا أيضا بالنسبة لمن يتولى خلافة الناس أمور الناس، هي أمر يعني يجب عليه من حقوق الناس، يجب عليه في الدولة يرسل جيش يعمل هذا يرفع ظلم عن مظلوم يقضي بين الناس، تأجيل هذه الحقوق التي وجبت عليه في النهار الآن إلى الليل أو تأجيل أمر وجب عليه في الليل من حقوق الناس والفصل فيه من النهار يكون هذا قطيع، وقد نتأدي حقوق الله سبحانه وتعالى في أوقاتها يعني. نعم. وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. نعم، يعني الإنسان يجتهد في النوافل وما أدى الفرائض لا بد له يأتي الفرائض. فلو إنسان قام يصلي الليل ويصلي بالنهار لكنه لا يؤدي الفرائض الخمس سيبقى هذا ما يفضل هذه نوافل وما تقوم. يجب أن يصلي الفرائض الخمس أول أو يجتهد في الصيام في غير رمضان ثم يضيع صيام رمضان لا يصوم رمضان ولو صام كل بقية السنة فإنها لا تجزئه عن يوم أفطره من رمضان. لا بد الفريضة أولا، الفريضة أولا ثم على ذلك اجتهاد من الناس. نعم. وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازين يوم القيامة باتباع في الدنيا الحق. نعم. قال الموازين والقيامة الذين ثقلت موازينهم لأنهم يعني اتبعوا الحق، فربنا يجعل هذا في يعني في موازين. وقال حق للميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، لأن ميزان الطاعه ميزان الحق، فلابد يكون ثقيل لأن الحق ثقيل والقيام به ثقيل، فلذلك ربنا يجعل ميزانهم ثقيل يوم القيامة. نعم. وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة اتباعه الباطل في الدنيا وخفته عليه. لا الباطل، هذا الباطل خفيف، الوقت لأنه خفيف على أهله في الدنيا باطل، فلذلك يصير ماله ما هو خفيف ميزانه خفيف يوم القيامة. نعم. وأن الله عز وجل هنا يبدو أن الحق مر ولا بد شدة ولا بد من تحمله، ومن أجل هذا ربنا سبحانه وتعالى جعل له حسنات ثقيلة وفيها. نعم. وأن الله عز وجل ذكر أهل الجنة بأصلح ما عمل. نعم. وأنهم يتجاوز عن سيئات. نعم. أولئك الذين يتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كان وعد. نعم. وذكر أهل النار بأسوأ الذي عمل. نعم. وأنه رد عليهم صالح ما عمل. نعم. فالرسول قال أنا خير من هؤلاء، وذكر آية الرحمة وآية العذاب. نعم. يكون المؤمن راغبا زاهدا. نعم. ولا يتمنى على الله غيره، ولا يلقي بيده إلى التهلكة. فإن أنت حفظت وصيتي لم يكن غائبا أحب إليك من المؤمن. نعم. وإذا حفظت وصيتي هذه وعملت بها يقول أكثر شيء غائب وتحب أن يأتيك يعني يكون هو الموت، الموت غائب، ويعني تكون انت مشتاق في الموت وكل شيء لانك انت يعني مؤمل ما عند الله سبحانه وتعالى. اما اذا كنت مضيع يكون اكبر شيء تكره الموت، كحال الملوك والذين رفعوا في هذه الدنيا انهم لا يريدون الموت لان هذه خلاص دنياهم التي ركنوا لها وعشتهم قليلا وخرب اخرته ما يليها. اما الذي عمل يعني لله تبارك وتعالى في الدنيا فإنه أبدا بالنسبة للدنيا زاهد فيها، وكل يعني أمله إنما هو في الآخر. نعم. وأن أنت ضيعت وصيتي لم يكن غائبا أبغض إليك من الموت ولن تبكي. ما تعرف يعني استفادت موت ما نزلت وقت الموت موت حيث حق حيث.